بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. هناك بعض الروايات وردت عن أهل البيت الكرام صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، في آداب طلب الحوائج. هذه الروايات تحتاج إلى فهم وتأمل، ربما بعض جزء من هذه الروايات يكون من الأحكام المتغيرة. الله العالم، وربما تكون من الثوابت لاعتبارات لا نعرفها. الروايات هكذا تقول: طلب الحوائج من الناس في الليل مقبول، والتزويج بالليل مستحب. الزواج الدخول التزويج يقصد به الدخول بالليل مستحب، بينما طلب الحوائج من الناس بالليل مكروه. ليش مكروه طلب الحوائج من الناس بالليل؟ لو تطلب من انسان دين، او تطلب من انسان مثلا مساعدة، او تطلب من انسان اي حاجة من الحوائج، اي شيء مو ضروري الفلوس، اي حاجة بالليل تروح الى مطروح. طور هذه البدايه طلب الحرق، التزويج بالليل مو محل بحثنا. هذا الروايه تقول لانه سكن الليل، سكن طلب الحوائج بالليل مطروح، شنو معنى؟ ليش؟ لحظة، أنا أحفظت من الروايات ونشوف أن هذا يجري في زمان لو ما يجري. شو الرواية؟ رواية قال إمام صادق عليه السلام، قال: تزوجوا بالليل فإن الله جعله سكنا. صحيح؟ ولا تطلبوا الحوائج، شوف نص الرواية، ولا تطلب الحوائج بالليل فإنه مظلم. مظلم شنو معنى طلب الحوائج؟ هل هو مقصود به من الناس فقط أو شيء آخر؟ طلب الحوائج عن طلب الرزق عموما بالليل، لو طلب الحوائج والله طلب الحوائج عن الناس مو طلب الرزق. تروح واحد بالليل وتقول له اريد حاجة، نفترض انه اريد بين مثلا او اريد مساعدة، تروح لواحد بالليل وتقول له الرواية ظلمة. ليش؟ لان الليل مظلم. علاقة الليل مظلم؟ انا ما اريد ابحث قضية التزويج، ذاك بحث اخر بيجينا لعله يوم ياتي نبحث النجاح. شوف الرواية الثانية، إذا طلبت تشوف اللي شوي ممكن نفهم شنو مقصود بمظلم. ليش الرواية وجالتها لا تطلبها بالليل كأن الليل مظلم؟ ليش؟ شوف الرواية تقول ثانية، رواية ثانية، إذا طلبتم الحوائج اطلبوها بالنهار، لاحظوا المقطع الثاني، فإن الله جعل الحياء في العينين. فرقا منها، فان الله جعل الحياء في العينين. شعلان قلب بالليل نفهم منها فش كثير والله العالم، انه لما تجي واحد بالليل، خلينا في الليل، ليل ذاك التمام مظلم، لعل الرجل تنكون من متغيرات، تجي له بالليل مظلم تقول له اريد من عندك دين، ما تقدر الان ما تقدر تشخص من وجهه انه هو اعطاك مضطر مسكين، مستحيل. لو لا بالنهار واضح امامك، اما بالليل بين الليل مظلم فهو واضح قدامك، شو ممكن ما مرتاح الرجل، وقته مستحيل. فإذا كان مظلم بالليل، إذا كان ظلام الليل ما يقمر بالشوف، إذا بالنهار يقول واطلبوها، شنو فاطلبوها بالنهار، فإن الله جعل الحياة في العينين. بالليل ما تتشخص، بس النهار إذا تشخص أقول أي ليل، ليل ذاك الزمان، ليل ذاك الزمان ما تتشخص. زين على كل حال سهل، خلنا نجي نسأل هذا السؤال، هل معنى ذلك انه لا تطلب الحوائج بالليل اي ليل حتى غير زماننا الان اللي هو مثل النهار الان تقدر تشوف النهار لو لا ها؟ أحسن من أو كالنهار على الطاقة، هذا واحد. فهل معنى ذلك الآن ما في كراهة أن نطلب الحوائج بالليل؟ لأن التعليل موجود، فإنه مظلم عشان مو مظلم، ها؟ فإن الله جعل الحياة في العينين، وبالآن نقدر نشوف أنه بالليل مستحيل أو مستحيل. خلينا نقلب المسألة، لو نهار يوم من الأيام صار مظلم، ها؟ لو النهار صار مظلم، هل يكون طلب الحوائج بالنهار أيضا مكروه لأنه مظلم؟ أم طار مثلا موجودة وكذا وشي واحد داخل البيت أو داخل قبضات وطاير ظلام أنوار ما مشغلة كهرباء ما تصير، تصير البيت مظلم، فهل عندك هم بالنهار ويكون طلب الحوائج مكروه لأنه مظلم؟ والله سبحانه وتعالى جعل الحياة في العينين. هل نفهم ذلك؟ إذا فهمنا ذلك فهم هذا الحكم من هالجهة، من هالجهة من المتغيرات، من هالجهة، وإلا هو القدابس ما دام هناك هالجهة القدابس، ما دام هناك ظلام ليل صار أو نهار طلب الحوائج المطروق، لأنه يكون عندك قدرة على تشكيل مستوى القبول والاستجابة عند المطلب عند الحوائج، ما دام هناك ظلام بالليل كان لو بالنهار، وما دام هناك ضياء ونور بالنهار كان أم بالليل فطلب الحوائج مو مكروه. فمعنى ذلك في زماننا نحن الآن ما دام هناك ضياء ونور بالليل يشمله حكم النهار. فجانب الثابت لن يكون، ما دام هناك ظلام فمكروه طلب الحوائج، ما لم يكن هناك ظلام ترتفع الكراهة. هذا جانب الثابت في الحكم. جانب المتغير شنو؟ في ذاك الزمان لأن بالليل كان ظلام كان طلب الحوائج مكروه، في زماننا طلب الحوائج بالليل مو مكروه. ليش؟ لأن في زماننا ما في ظلام، وإنما أقول لا واحد لو في النهار ما صارت عندها القدرة، ما على لو في النهار نهار وفي ضياء وما صارت عندها القدرة، يصير طلب الحوائج مفروض مو مفروض. ما المفروض؟ لا بالعكس، الآن كلامه فهمت إنه مفروض. تفضل. لا أقول ما دام يعني هو في النهار كانت وفي ضياء عنده قدرة، لو ما عنده قدرة طلب الحوائج يعني ما من هو اللي خجلان يكون؟ هو صار بالعكس. لان في النهار الذي يطلب الحاجه هو المقصود من اللي يعطي مو اللي يطلب. بس في النهار بالعكس بيصير، اذا راح في النهار الناس تعرف انه راح يطلب حاجه. بينما الروايه تقول طلب الحوائج في النهار ما في اشكال، المطلوب طلب الحوائج في الليل، مع انه في الليل اكثر. لهذا اقول هو المقصود مو الطالب وانما المطلوب. المطلوب ما رايح ما رايح تظهر الينا علائم قبوله من عدم قبوله. لهذا اقول والله العالم، والله العالم ان التعليم موجود فانه مظلم، وان الله جعل سبحانه وتعالى جعل الحياه في العينين. يفهم من ذلك ما دام هناك ظلام فصل الظلام يكره طلب الحوائج لعدم القدرة على التشخيص وردود فعل القرار المطلوب من عنده. أما إذا كان مرضيا فردود القرار تأثر فيها ليلا كان أو نهارا. بتقول في النهار شلون؟ إذا كان في النهار مشكلة، ليش تقول إذا عموما في النهار طلب الحوائج ما في إشكال؟ لأن الغالب هو هذا، النهار ظلام. والرواية تتكلم عن الصلاة الغالب. مش لا يعني شمل الطلب ما يشمل المسائل الشرعية الليل عن واحد راح. يعني هذا ما يطلب حوائج. هذا ما يطلب حوائج. الله على محمد وعلى رسوله الكريم الطاهرين.